إنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم رد الأمة إلى كتابها وهدي نبيها، اللهم رد الأمة إلى كتابها وهدي نبيها، اللهم رد الأمة إلى كتابها وهدي نبيها ردا جميلا. اللهم خذ بأيديها ونواصيها وقلوبها إليك. اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة الحديد سورة مدنية على رأي جمهور أهل العلم، وهي سورة تلخص الإيمان وحقيقته، تلخص الإيمان وحقيقته، وتبين أصل الإيمان وبذرته، وتبين روافد الإيمان التي تغذيه وتقويه، وتبين مظاهر الإيمان الصحيحة على الأفراد وعلى المجتمعات وعلى الأمم. فيها دعوة صريحة للإيمان الكامل، وبيان واضح لمغذيات الإيمان وروافده التي تمده بالقوة. فالدعوة فيها: آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله. والدعوة فيها كما ختمت السورة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسول. إذن هي دعوة للإيمان مع بيان أصل الإيمان وبذرته وروافده، أي بالأشياء التي تمده بالقوة وتغذيه. فأصل الإيمان معرفة الله، وأصل الإيمان خشية الله، ومعرفة الله هي التي بدأت بها سورة الحديد، تعرفنا على الله سبحانه وتعالى، تعرفنا بمظاهر قدرته في هذا الكون وقربه من الإنسان، وكونه لا يخفى عليه شيء من أمر البشر، وكونه يملك هذا الكون بمن فيه ويدبر شؤونه. وهذه أسس معرفة الله سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كل من في السماوات والأرض مما فيه حياة ومما ليس فيه حياة، كل من في السماوات والأرض ينزه الله لأنه يعرف قدره، ينزهه أي يجله ويعظمه ويصفه بأنه لا يوصف بنقص سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم بينت أن له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وملك السماوات والأرض معناها يملكها ويحكمها ويدبر شؤونها. الملك معناها الملك، يملك ويحكم سبحانه وتعالى جل شأنه، يحكمها بنظامه الذي وضعه في هذا الكون من تدبير السماوات والأرض، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور، يدبر شؤون هذا الكون بنظامه وهذا حكمه، ويدبر شؤون البشر والأحياء والجن والإنس والملائكة بأحكامه حين يشرع لهم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإنه بكم وإن الله بكم وإن الله بكم لرؤوف رحيم. من رحمته أنه ينزل شرائع تنظم حياة الناس بما يضمن استقرارهم ويضمن حياة آمنة مستقرة متكاملة لا ينقصها شيء. ويصف الله سبحانه وتعالى بأنه رقيب على العباد عليم بهم، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير، وهو عليم بذات الصدور. وهذه تغرس في نفس الإنسان الإحساس بالله والمراقبة لله سبحانه وتعالى. وإذا استشعر الإنسان المراقبة لله هنا يحيى الضمير، بالقلب حي والضمير حي، وإذا كانت القلوب حية والضمائر حية هذه أسس عمار الدنيا، لأن الدنيا إذا لم يوجد فيها الضمير الحي يكون فيها الخراب وتكون فيها الفوضى ويكون فيها الاعتداء، وتتحول إلى حياة حيوانية ليس فيها نظام. ولذلك بيّنت السورة أن هذا الأمر هو نظام الله في خلقه، وهو وحيه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو وحيه لكل الأنبياء. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. هذه الآية جمعت مظاهر الإيمان الصحيح، مظاهر الإيمان الصحيح، وجمعت وسائل الإيمان، يعني الآيات البينات التي نزلت والوحي الذي ينزل من السماء والذي يبين للناس كيف يتحقق الإيمان، وفي نفس الوقت أعطاهم من الأسباب التي تحفظ لهم إيمانهم وتحفظ لهم عزتهم وكرامتهم. لما يبين ربنا سبحانه وتعالى يعني مواضع العزة، كيف تعتز الأمة، كيف تكون عزيزة قوية، ثم يعطيها من وسائل القوة ما تصون به الإيمان وتحمي به الإيمان وتقاوم من يريد أن يضعف الإيمان أو آثار الإيمان. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، بشرائع السماء فيها قوة نفسية وقوة إيمانية وقوة علمية، والحديد فيه منافع وفيه قوة مادية، ومنافع الحديد لا تخفى، فإن الآية تقول لنا إن الله أمدكم بأسباب القوة المادية والمعنوية، والحديد مش معناها قوة بس، سلاح وسيف وحديد وصواريخ وطيارات ودبابات، لا، الحديد فيه منافع للناس، الزراعة تحتاج إلى الحديد والصناعة تحتاج إلى الحديد والتجارة تحتاج إلى الحديد، ما من شيء من شؤون الحياة إلا يحتاج إلى الحديد. إذن الحديد رمز لوسائل البناء، التجارة تحتاج إلى الحديد في النقل في المواصلات، تحتاج إلى الحديد في الزراعة كوسائل وأدوات، تحتاج في الصناعة كخامات ومكونات، وتحتاج في الاقتصاد كله في بناء في النقل والبناء تحتاج إلى الحديد. وهذا رمز لأن الله أمد بأن الله أمد عباده بما يقوي حياتهم ويجعلهم حياة عزيزة، كأن الآية تقول لنا من الأمة التي ليس فيها تجارة قوية ولا زراعة قوية ولا صناعة قوية أمة ضعيفة، والأمة الضعيفة لا تستطيع أن تنصر الإيمان وأهله. فالأمة التي تريد أن تنصر هذا الإيمان لابد أن تقوى في كل المجالات كي تكون قوية عزيزة، في نفس الوقت تحفظ الإيمان وتحميه وتدافع عنه. إذا لم يتيسر ذلك ولم يتوفر ذلك تبقى أمة ضعيفة. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، ينصره ورسله بإقامة شريعته، ينصره ورسله بحماية شريعته، ينصره ورسله بإنشاء أمة قوية عزيزة. هذه هي هو التعريف بالله سبحانه وتعالى وبشرائعه، ودي أساس الإيمان. وإذا تحقق هذا، تحققت الرقابة لله سبحانه وتعالى، له هو معكم أينما كنتم، عليم بذات الصدور، يولج الليل في النهار، يولج النهار في الليل، لما تتحقق هذا يبقى تتحقق الخشية. وإذا لم يتحقق هذا لم يكن في القلوب خشوة، يبقى في قسوة، لم تكن في القلوب خشية بل تكون قسوة. ولذلك استعتب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الآية تشخص الداء وتشخص الدواء. الدواء أن تسمع للقرآن وما نزل من الآيات البينات على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كل الأنبياء والرسل، تسمع الآيات فتخضع وتخشع فتستجيب، لأن القلب الخاشع هو الذي يستجيب، القلب اللين هو الذي يستجيب، ما القلب القاسي لا يستجيب، القلب القاسي لا يستجيب لتعاليم الإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. هؤلاء ابتعدوا عن الحق وعن مراد الله سبحانه وتعالى. بل الخشية تتأتى من الاستماع لآيات الله، تتأتى من التدبر في آيات الله، تتأتى من الاستجابة لما جاء به الأنبياء والرسل. إذا لم يكن ذلك ولم تكن استجابة للرسل والاستجابة للإسلام تقسو القلوب، وتقسو القلوب بالبعد عن هدي السماء، وتقسو القلوب بالمعصية، البعد عن هدي السماء علما وفقها ودراسة، والبعد عن هدي السماء عملا وتنفيذا وتطبيقا ومعايشة. البعد يقسي القلوب، فإذا قست القلوب أصبح الناس فاسقون كما كان أصحاب الأمم السابقة. وهذه الآية لم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، قال الحسن فيها استبطئ أصحاب النبي وهم أحب خلق الله إلى الله. استبطئوا يعني شد حيلكم واجتهدوا في الإيمان وفي روافق الإيمان، عشان ما تبتعدوش عن المقويات ومغذيات الإيمان. فإذا كان هم استبطوا يبقى الأمم اللي بعدها تعمل إيه؟ الأجيال اللي بعدها يبقوا فين مسافتهم على الإيمان؟ استبطئوا عن الإيمان وهم أحب خلق الله إلى الله. إذا لم يأتي الوقت الذي تخشع فيه القلوب ويستجيبون لذكر الله ويطيعون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت المعرفة بالله والتدبر لآيات الله وشرائع السماء لا تلين معها القلوب، إذن كيف يكون الإيمان؟ وما لكم لا تؤمنون بالله ورسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. يعني إيه العذر اللي خلي الإنسان لا يستجيب للإيمان؟ والفطرة اللي جوا الإنسان تجعله يؤمن بالله وتجعله يحب الخير ويسعى إليه. والميثاق الأول أخذ الله ميثاق الميثاق في على أولاد آدم في ظهره، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. الله سبحانه وتعالى أخرج الذرات التي في ظهر آدم وفيها كل أولاد آدم لن تقوم الساعة، وأشهدهم على وحدانيته وعلى تفرده بالخلق وتفرده بالأمر والحكم وتفرده بالعبادة. ولذلك له ملك السماوات والأرض انفرد بملك السماوات والأرض، له ما في السماوات والأرض انفرد بما في السماوات والأرض، لا يعني له كل شيء وانفرد بكل شيء، وهذا على مدى الأزمان والأجيال، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الأول فليس قبله شيء كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسلم كان يدعو النبي اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أغنني من الفقر، أقض عنا الدين وأغنني من الفقر، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالأول ليس قبله شيء يعني هو الذي وجد وليس له بداية، وهو الآخر ليس بعد شيء وهو الباقي وليس له نهاية، وهو الظاهر والباطن فيما بينهما. الله سبحانه وتعالى وجوده أزلي أبدي، ووجوده هو الذي أوجد هذا الكون، سبحانه وتعالى أوجد هذا الكون وهو الذي يحافظ عليه، هو الذي ينظم أموره ويدبر شؤونه كما هو الذي يدبر شؤون الخلق والعباد. وكما أنه سبحانه وتعالى انتظم الكون بقدرته وبحكمته فلن ينتظم الكون إلا بشريعته، لن صلى على رسول الله، كما انتظم الكون كله بقدرته وحكمته لن ينتظم الكون إلا بشريعته. هو ده القصد، لن آمنوا بالله ورسوله، اتقوا الله وآمنوا برسوله في أولها وفي آخرها. قيل في الأول آمنوا بالله ورسوله خطاب لأصحاب رسول الله، وفي الآخر لأهل الكتاب الذين قست قلوبهم، ولذلك جاءت الآيات الجامعة بعد ذلك لتقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ثم قفينا على آثارهم ثم بعدها تقول إيه لقد أرسلنا نوحا ثم قفينا على آثارهم ثم جاء الختام محمد صلى الله عليه وسلم. فقافلة الأنبياء من أول الزمان تدعو إلى هذه الحقائق وتبين هذه الأمور وتؤكد أنه لا صلاح للدنيا ولا للآخرة إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وإذا تحقق ذلك في قلوب أهل الإيمان وصلوا لأعلى درجات الإيمان وهي الصديقية. ولذلك جاء في الآية والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، آمنوا بالله ورسله علما وعملا، هم الصديقون يعني أعلى درجات الإيمان. ثم بينت الآيات أن حياة القلوب بالقرآن وبشرائع السماء وحياة الشعوب بالقرآن وبشرائع السماء كما أن الأرض تحيا بالماء. والآية تقول اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا الآيات لقوم لعلكم قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، كما أن الأرض تحيا بالماء فالقلوب تحيا بوحي السماء، وكما أن الدنيا تعمر بما يخرج من الأرض وهو يعلمه سبحانه وتعالى، يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها كلها بقدرته وكلها بحكمته وبفعله سبحانه وتعالى، كذلك القلوب والشعوب لا تحيا إلا بشرائع السماء. نسأل الله الهداية، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأنت مولانا وأنت خير الناصرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفج وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك في أعلى جنان الخلد، نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته لنا ورضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلم، بارك الله فيك. Amen.